بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس مختارات في طلب العلم من كتاب ارتياض العلوم. وكنا في الدرس الماضي أخذنا أو انتهينا من التعليق على فصل فرحة العلم، ثم ذكر المؤلف وفقه الله تعالى فصلا سماه إثارة العلم، وهذا الفصل لن نقرأ منه شيئا مع أنه فصل مفيد فيه فوائد طيبة، إلا أنها لا تتناسب مع المقام الذي نحن فيه، فسنتجاوزه إلى الفصل الذي يليه وهو حياة العلم الذي بدأه صفحة 79 و100. قال المؤلف: حياة العلم، ثم جعل وسما تحت هذا الفصل وهي كلمة لأم الدرداء الصغرى، قالت: لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم. إذن هذا الفصل سيكون عن مذاكرة العلم، فهو حياته كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، حياة العلم بالمذاكرة. ومفهوم هذا أن من لم يذاكر علمه ولم يذاكر بعلمه لم يحيا علمه، بل ربما مات أو ضعف علمه. وبدأ بذكر قصة تتعلق بكتاب من كتبه، وهو كتاب غمرات الأصول. يقول: لما أنجزت كتابي البكر غمرات الأصول دفعت به إلى جمع من أشياخي ولداتي، أي أصحابي الذين هم في سني، والمراد لداته في طلب العلم فيما أظن، بمعنى أنهم على مستواه وعلى قريب منه في العلم. قال: طمعا في نوال ملحوظاتهم، غير أن أحد الخلص اقترح علي أن نجلس لنقرأه معا، رمح اقتراحه غاية رضاي، فهاتفت وراسلت بعض الأقران طالبا منهم مشاركتنا. هو كتب كتابا ثم أرسل به إلى بعض أصحابه وبعض المشايخ، يقول: من أجل أن يرسل إليهم ملحوظاتهم ونحو ذلك. فأحد أصحابه يقول له: ما رأيك أن نجلس سويا ونقرأه؟ ثم من ظهرت له ملاحظة ذكرها لك. فوافق هذا رغبة في نفس المؤلف. قال: وفعلا جمعتنا مجالس لم تتجاوز الخمسة، قرأت فيها عليهم كتابي، وقد كنت قرأته وحيدا مرات ومرات، غير أن قراءة المذاكرة في تلك المجالس كانت استئنافا للمزيد من التحريرات ونفخا لروح جملة من الأفكار. يعني يقول: أنا كنت قد قرأت الكتاب وراجعت عدة مرات، ومع هذا لما قرأته مع أصحابي وزملائي وجدت فوائد كثيرة جدا، وانتبهت لملحوظات وانتبهت لأفكار تحتاج إلى إصلاح أو زيادة أو تعديل أو نحو ذلك. لأن الشخص وحده ينتبه لشيء ولا ينتبه لشيء آخر، فإذا اجتمع مع مجموعة من طلاب العلم لا سيما النابهين فإنهم سينتبهون لما لم ينتبه له، وسيكون تركيز كل واحد على جزء ربما غفل عنه الآخر، فتتلاقح الأفكار. وهذا ملاحظ، هذا ملاحظ، ربما يجلس مجموعة من طلاب العلم في مجلس ثم يقال مثلا: لنتذاكر فوائد حديث كذا أو فوائد سورة كذا، فكل واحد يأتي بفائدة لم ينتبه لها الآخر، بسبب أن الأفكار تتلاقح والعقول تتعاون على إبراز ما في الآية أو الحديث أو السورة من الفوائد، فبهذا يحيى العلم، يحيى العلم. قال المؤلف: فالمذاكرة دفعت الكتاب من عين المؤلف الحانية، عينه حانية يعني عين الرضا وراضي عن مؤلفه، إلى مشرحة المذاكرين الصارمة. يقول: إن المذاكرين الذين ذاكروا معه كأن معهم مشرحة، يقطعون الكتاب جزءا جزءا وينتبهون للكتاب شيئا فشيئا. قالت: إلى مشرحة المذاكرين الصارمة تجتالني الحمية لكتابي تارة، وأتطامن لانتقادات المذاكرين تارات. هذا يعترض على تقرير مسألة، وذاك يطعن في صياغة فكرة، والثالث يطالب بإيضاح غريب، والرابع يرجح حذف مقطع، والخامس يقترح إضافة مبحث، وأنا أكد ذهني وأستحث رأيي وأعمل قلمي مصوبا شارحا حاذفا مضيفا، إضافة لفوائد تطوعت بالقدوم دون استثارة مباشرة، مع ثغرات تكشفت حال شرح بعض الأفكار المنثورة. أراد بهذه القصة أن يبين لنا فضل مذاكرة العلم، فطالب العلم بحاجة ماسة إلى أن يكون له زملاء أو أقران يذاكر معهم العلم. والمذاكرة أيضا من صورها المذاكرة مع النفس كما سيأتي. إلى أن قال: من العبارات الذائعة في الأوساط العلمية: حياة العلم مذاكرته. ويروى نحوها عن ابن مسعود وعلقمة وابن أبي ليلى وغيرهم. نعم، فالعلم يحيى بالمذاكرة. قال: ولما تحدث السخاوي عن تلميذه عبد الرحمن بن محمد المري المقدسي أثنى عليه وأبان عن أهليته، ثم قال: لم أستكثر جلوس الطلبة بين يديه، مع أنه من تلاميذه، وتلقيهم بطيب النفوس عنه ما تحقق لديه، فليتقدم لإفادة الطالبين وللزيادة من المذاكرة مع المحققين، فحياة العلم المذاكرة به. نعم. ثم ذكر أمثلة وأخبار تبين مقام المذاكرة ومنزلتها عند العلماء الكبار. أول مثال: سعيد بن عبد العزيز يقول: كان، قال سعيد، من أعلام القرن الثاني، وكان من العلم والعمل بمكان علي، ويكفي من ترجمته أنه يقاس في الفضل بالإمام الأوزاعي، مع أنه معدود من تلامذته المتلقين عنه، بل كان أبو مسهر وهو ممن تلقى عن سعيد يقدمه على الأوزاعي، والأوزاعي نفسه كان إذا سئل عن مسألة وسعيد حاضر يقول: سلوا أبا محمد. نعم، ليس هذا هو الشاهد. قال: وقد كان للأوزاعي مذهب فقهي متبوع. معروف أن هناك علماء كانت لهم مذاهب لكن اندثرت هذه المذاهب، بقيت المذاهب الأربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وكانت هناك مذاهب أخرى لعلماء كسفيان الثوري والطبري والأوزاعي وغيرهم، ولكن اندثرت، ولاندثارها أسباب، منها مذهب الأوزاعي هذا كان لاندثار مذهبه سبب سيأتي ذكره. قال: وقد كان للأوزاعي مذهب فقهي متبوع انتحله أهل الشام حتى المئة الرابعة، بل كان أهل المغرب يتمذهبون بفقهه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك رضي الله عن الجميع، ثم اندثر مذهبه وفنيت معالمه، وكان لذلك أسباب عدة ليس هذا محل بسطها، لكن في أطمار تاريخ أبي زرعة الدمشقي خبرا عزيزا عن سعيد بن عبد العزيز يكشف جانبا من جوانب هذا الفناء، فناء المذهب، وذلك أن أبا مسهر حدث أن سعيد بن عبد العزيز قام معاتبا أصحاب الأوزاعي قائلا لهم في زفرة مخنوقة: ما لكم لا تجتمعون؟ ما لكم لا تتذاكرون؟ هذا هو الشاهد هنا، لماذا لا تجتمعون ولا تتذاكرون؟ يقول لهم: ما لكم لا تجتمعون؟ ما لكم لا تتذاكرون؟ قال: يعاتب سعيد بن عبد العزيز طلاب الأوزاعي، وكأنه بذلك يستقل جهدهم في حمل علم أستاذهم وتدوينه وتحريره، وفعلا كان هذا سببا من أسباب اندثار مذهب الأوزاعي وعدم انتشاره في أوساط الناس بعد ذلك، لأن طلابه لم يقوموا بنشر علم الأوزاعي والمذاكرة به وماذا إعلام الناس به ونحو ذلك. فسعيد بن عبد العزيز يشير هنا إلى قضية مهمة جدا لطلبة العلم، ألا وهي المذاكرة بالعلم. فلا تبخل على نفسك بأوقات تتذاكر فيها مع طلابك ومع أشياخك ما تحتاج إلى مذاكرته. المثال الثاني أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: صاحب التاريخ الذي حمل إلينا خبر سعيد هو الإمام عبد الرحمن بن نصر النصري شيخ الشباب أبو زرعة الدمشقي، وهو من كبار أعلام الشام، وكثيرا ما يلتبس بأبي زرعة الرازي، وهذا الالتباس من صالح هذا السياق، فالحديث عنه معبرة لطيفة لخبر يتعلق بأبي زرعة الرازي. ذكر شيئا مما يتعلق بأبي زرعة الدمشقي والرازي، ثم قال: قدم علينا، نعم القائل هو أبو زرعة الدمشقي، يقول: قدم علينا جماعة من أهل الري دمشق قديما، منهم أبو يحيى فرخويه، فلما انصرفوا فيما أخبرني غير واحد منهم أبو حاتم الرازي، رأوا هذا الفتى قد كاس في الحاشية، يقول من الكياسة وهي العقل والتوقد، يعني يقال فلان كيس أي عاقل ذكي، يعني أبا زرعة الرازي، فقالوا له: نكنيك بكنية أبي زرعة الدمشقي. ثم لقيني أبو زرعة الرازي بدمشق وكان يذكرني هذا الحديث ويقول: بكنيتك اكتنيت. هذه فائدة على الطريق في سبب تكنية أبي زرعة الرازي بأبي زرعة، أنه لأجل أبي زرعة الدمشقي، مع أنه في الواقع الآن عند طلبة العلم أبو زرعة الرازي أشهر بكثير من أبي زرعة الدمشقي. قال: الرازي كالدمشقي ممن تلقى العلم عن الإمام أحمد، وقد روى عنه الدمشقي كثيرا في تاريخه، غير أن للرازي مزيد اختصاص به، حتى إن الإمام أحمد، وهذا الشاهد الآن، كان يحفل بمجالسه معه، وهنا حجر الزاوية. فقد قص عبد الله بن أحمد بن حنبل ما كان بين أبيه وأبي زرعة بقوله: لما قدم أبو زرعة يعني الرازي نزل عند أبي، فكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يوما يقول: ما صليت غير الفرض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. شوف إلى هذا المستوى الإمام أحمد رحمه الله يحرص على شأن المذاكرة. جاءهم أبو زرعة الرازي وكان سيبقى أياما فقط، في بعض الأخبار أنه بقي 3 أيام بلياليها، فالإمام أحمد من شدة حرصه على مذاكرة أبي زرعة اكتفى في تلك الأيام والليالي بالفروض فقط، ما كان يصلي النوافل، ليس إهمالا للنوافل، فالإمام أحمد كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة غير الفريضة، وقد ثبت هذا عنه، ولكن يقول هذا وقت محدد 3 أيام، والوقت ضيق والأحاديث كثيرة التي يريد أن يتذكرها مع أبي زرعة، فبقي معه طوال الوقت لا يفصلهم إلا الصلاة، وإذا قدم الطعام، لكن طعامهم ما كان يأخذ وقتا مثل طعامنا. فانظر إلى هذا الحرص الشديد. قال: فانظر أي مقام للمذاكرة في خارطة اهتمامات الإمام أحمد. وقد قال وهب بن منبه: مجلس يتنازع فيه العلم، يعني يتذاكر، هذا ينزع بشيء وهذا ينزع بشيء، أحب إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمرهم. والشاهد هنا أن الإمام أحمد لم يقل: أنا بدل ما أضيع وقتي بالمذاكرة مع أبي زرعة أستغل وقتي لحاجتي أنا لمذاكرة أشياء تنفعني. بعض طلبة العلم إذا قيل له اتخذ زميلا للعرض، عرض القرآن مثلا، تستمع له ويستمع لك، تستمع له جزءا ويستمع لك جزءا، أو جزئين بجزئين مثلا، يأتي الشيطان يقول له الآن أنت تسمع الجزء في ثلث ساعة أو في نصف ساعة إذا أبطأت، وصاحبك سيسمع في نفس الوقت، إذن ستأخذان ساعة لمراجعة جزء لك وجزء له، فأحسن من هذا أن تسمع لنفسك في نصف ساعة جزءا، ثم النصف الثاني استغله في حاجتك ولا داعي للزميل. وهذا من تسويل الشيطان. فطالب العلم لا سيما في بدايات إتقانه للقرآن وإتقانه للمحفوظات لا بد له من زميل يذاكر معه العلم، يستمع أحدهما للآخر أو يستمع كلاهما لصاحبه، وكذلك أيضا يتذاكران الدروس ويراجعانها معا ونحو هذا. فالمذاكرة والمراجعة والتسميع وإن أخذ وقتا أكثر لكن عائدته عليك أعظم، لكن عائدته عليك أعظم وفائدته أكبر، فيثبت العلم أكثر. وأيضا كم من خطأ لا ينتبه له الإنسان إذا قرأ وحده، فيصير الخطأ متأصلا عنده وهو غير منتبه، فإذا سمع له شخص آخر أو تذاكر الفائدة وجد أنه كان مخطئا في حفظه أو في فهمه. فهذا يدلنا على أهمية المذاكرة وفائدتها. ولا يزال الكلام متصلا بهذا، نترك ما بقي إن شاء الله إلى المجلس القادم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.